الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل رائحة البارود تفسد الصوم؟ وإذا تعمد الإنسان شمها أيضا فهل صومه فاسد؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أنه يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره، فأي شيء يلج إلى جوف الصائم من منفذ معتاد إذا كان له جرم فإنه يعتبر مفسدا للصوم بشرطه، بمعنى أن يلج إلى جوفه وهو طائع وذاكر ومختار وعالم بالحكم. ومن ذلك الدخان الذي يتصاعد من البخور أو البارود أو غيرها، فإذا كان هناك دخان يتصاعد من هذه الأشياء ثم تعمد الصائم استنشاقه حتى دخل جرم الدخان إلى جوفه وأحس به في حلقه، فإنه يعتبر قد أفسد صومه، لأنه شيء ذو جرم دخل من منفذ معتاد، وما دخل من منفذ معتاد إلى الجوف فإنه يعتبر مفسدا للصيام إذا كان الإنسان عالما بالحكم وذاكرا ومختارا غير مكره، والله أعلم.